بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: حفظكم الله، من نوى أن يهجر شخصا فهل نيته لها حكم الهجر بالفعل؟ هذا فيه تفصيل. إذا نوى ولم يفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا نوى ولم يفعل وهو قادر على الفعل، فالنية لا أثر لها في أمر لم يفعله مع القدرة عليه. لكن إن نوى الشيء وعجز عن الفعل، عجز عن الهجر، فإنه قد يؤاخذ بما نوى وعجز عنه. وقد سبق التفصيل في مسألة التفريق بين النية والفعل وتخلف العمل عن النية، أن له أحوال وصور، بل له مراتب، فيفرق بين النية وبين العزيمة، وبين ما يشرع فيها الإنسان وبين ما يعزم عليه. ولهذا قال بعض العلماء: الإنسان يؤخذ بما عزم عليه، وقد لا يؤخذ بالنية، لأنه قد ينوي الشيء ولا يعزم، يقول أريد أن أفعل كذا في نفسه فلا يعزم عليه، فإذا عزم عليه انتقل إلى مرحلة فوق النية. فإذا عزم وصمم وعقد القلب على أن يفعل فما منعه من ذلك إلا العجز، فإنه يكون له حكم الفعل. والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه. فهذا ما منعه من القتل إلا العجز، فهو حريص، بخلاف الذي كان يريد القتل ثم تركه يعني عن رغبة، يعني في الكف عن القتال، كما حصل من الزبير رضي الله عنه في موقعة الجمل لما ذكره علي رضي الله عنه اعتزل المعركة، واعتزلها عن قدرة وهو قادر أن يقاتل. فهذا الذي ترك القتال عن يعني قدرة عليه، فكان معتزلا له وله في ذلك الأجر، بخلاف من اعتزل لعجزه عن القتال. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: صليت يومين في البيت مريضا، وكنت أتيمم بضرب اليدين على فراش الغرفة، فما حكم فعلي وماذا علي؟ أولا لا بد من النظر في مشروعية التيمم. إذا كنت ممن يشرع له التيمم لفقد الماء، والذي يظهر هو المرض كأن يشق استخدام الماء على الإنسان، فإنه يشرع له التيمم، لكن يتيمم بالصعيد الطاهر بالتراب، ولا يجوز له أن يتيمم بأن يضرب يديه على الفراش، خصوصا مع وجود الآن التنظيف للفرش والعناية بها، فلا يكاد يكون فيها غبار. ولهذا فرق العلماء بين الجدار وبين المكان الذي يكون له غبار والمكان الذي ليس فيه غبار يعلق باليدين فيتيمم به فيخشى من التفريط. وأنبه على هذا الأمر، أن هناك تهاون عند بعض الناس في هذا الأمر، فبعض الناس ما أن يدخل الشتاء حتى يخرج لو هم يتيممون، ويدعي من يدعي أن الماء يضره وقد يكون قويا شديدا، فهذا تفريط في الطهارة وفي الصلاة وفي العبادة. أما إذا تقرر يعني بنظر الطبيب يعني المسلم الحاذق أن الماء يضر فلان المريض ويتسبب يعني في مرض أو في زيادة المرض، فهذا يشرع له التيمم حتى يشفيه الله. أما التهاون في هذا الباب هذا خطير، فالتيمم لا يشرع إلا مع وجود يعني مانع من الماء، إما لفقده أو للضرر باستخدامه. ثم إذا شرع هذا ينبغي أن يكون التيمم بما شرع لنا أن نتيمم به، فلا ينبغي الإنسان أن يتهاون في هذا الأمر. فإذا كان يعني لا يجد التراب يعني في مكانه الذي هو فيه، فيطلب من أقرب الناس إليه إن كان له صديق أو قريب أو زوجة أو ابن أن يأتي له بتراب ويجعله يعني أمامه في إناء يضرب يعني بيديه على هذا التراب ويتيمم. ومن العناية في المستشفيات، في بعض المستشفيات في هذه البلاد، أن وجدنا ورأينا في بعض الغرف غرف المرضى هناك يعني بعض الآنية فيها تراب يتيمم به المرضى، وهذا من حرصهم على الخير، وهذا مقدور لكثير من الناس أن يأتي بتراب يجعله عنده يتيمم منه. أما أن يضرب على فراشه أو على البلاط الذي يمسح في كل يوم أو على الجدار الذي ليس له تراب فهذا يخشى من التفريط في الطهارة، فهذا مقدور عليه أن يأتي بتراب ويتيمم منه. فإذا عجز عن كل ذلك وليس له إلا هذا فالإنسان معفو عنه ويعفى عنه فيما عجز عنه. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: لو ترك معي بعض الأصدقاء بعض الأغراض البسيطة مثل شريط أو قلم، فهل أرجعه أم آخذه؟ إذا عرفت صاحبه فتحلل يعني من هذه الأمور، فإن الناس يوم القيامة يقتص من بعضهم لبعض حتى ولو كان عودا من أراك، فالإنسان يتجنب يعني إن استطاع أن لا يأخذ شيئا ولو كان شيئا حقيرا فهذا أسلم لدينه. وإن كان بعض العلماء يقول الشيء الذي لا يعبأ به أو لا يعبأ به أوساط الناس ليس له حكم، لكن كلما الإنسان تجرد عن أن أخذ شيء ليس له فيكون هذا أحوط لدينه. فإن عرفت أصحاب يعني هذه الأشرطة أو الأقلام أو غيرها من الأمور فأعدها لهم واجعلها في مكان، وكل من يأتيك قل أن في البيت تنسى أشياء فمن كان له يعني شيء منها فليأخذ، لأن أشياء ما يعبى بها. أما إذا كانت أشياء ثمينة ولها قيمة فينبغي لك أن تسأل من فقد شيئا ويعرف به إن كان مالا أو شيء آخر يعرف به حتى يعطى يعني لصاحبه. وإذا لم يرجع إليك هؤلاء أو غلب على ظنك عدم رجوعه وهو شيء لا يعبى به فالتصدق به عن صاحبه فيه احتياط لهذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: الصحابي الذي صلى الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، هل سمح له بالصلاة في بيته ولا يحضر صلاة الجماعة؟ هذا معذور، لأنه جاء في الرواية أنه ما كان يستطيع أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود أنه يرخص لكل رجل أن يصلي، لكنه معذور في التأخر عن صلاة الجماعة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.